السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وتب علينا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، قال: الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر فأغفر له؟ رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم: وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل كثرة الدعاء، لا سيما في حالة السجود وفي آخر الليل وبعد الصلوات المكتوبة يعني الفريضة، فهذه من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكثر فيها الدعاء، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني في كثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاؤكم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، فإن هذه الحالة في حالة السجود قد خضعت لله أتم وأكمل ما تستطيع من الخضوع والتذلل حيث وضعت أشرف ما عندك وهو وجهك في الأرض تعظيما لله وتذللا بين يديه، والرب عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ولا يرد عبده خائبا، فاغتنم الفرصة وأكثر من الدعاء في السجود سواء كان في الفرض أو في النفل. إذا كنت مع الإمام فإذا سبحت ثلاثا أو أكثر فعليك بالدعاء، ولا ترفع رأسك حتى يرفع الإمام رأسه، وإذا رفع رأسه لا تتأخر بعده، لأن المأموم يجب أن يكون متابعا للإمام لا مسابقا ولا موافقا له، يعني ما ينهض معه تماما، إذا انقطع صوت الإمام ترفع. في جميع أحوالك تأتم بالإمام، إذا انقطع صوته تتبعه في الركوع في السجود في الرفع في جميع الأحوال، لما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا. إذن فعليك أن تجتهد في الدعاء لكن لا تتخلف بعد الإمام. وأما آخر الليل فسمعنا أيضا أن الرب عز وجل يتفضل على عباده ويناديهم حينما ينزل إلى السماء الدنيا: يا عبادي هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا يزال كذلك حتى يصبح الصبح، حتى يبزغ الفجر. اغتنم الفرصة أيها المؤمن ولا تضيع حياتك، اجعل لك نصيبا من قيام الليل ولو قليل. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يدعون ربهم في قيام الليل، أثنى الله عليهم ومدحهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتركون النوم يتركون الفرش طمعا برحمة الله والقرب منه. والله عز وجل يباهي الملائكة بعبده وأمته إذا قام تاركا لفراشه ولذة النوم، توضأ ووقف بين يدي الله يناجيه يتلو كتابه ويدعوه ويقدسه ويعظمه. فلا تكن محروم ولا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان في التراويح والتهجد، وإذا خرج رمضان تركنا كل شيء. رب رمضان وشوال وغيره واحد، فعليك أن تقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والسلف الصالح من بعدهم، بل قال: عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم، يعني الأمم السابقة كانوا يتهجدون في آخر الليل، فتلك ساعة مشهودة، ذلك أفضل الأوقات، إذا نامت العيون وغارت النجوم، فعليك أن تقوم لتضرع للحي القيوم، عليك أن تكثر من الدعاء وتحرص على البكاء بين يديه كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يسجد ويطيل السجود ويبكي حتى يسمع بصدره أزيز كأزيز المرجل يعني القدر على النار من كثرة البكاء، وهو معصوم من الذنوب ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم طويلا فيسجد ويطيل السجود يبكي ويتضرع بين يدي الله، فتقول له عائشة: يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما أتأخر؟ يعني مضمونة له جنة، بل أعلى درجات الجنة هي لمحمد عليه الصلاة والسلام. فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أنعم الله علي يجب علي أن أشكر زيادة، والله عز وجل أيضا وعد بالزيادة إذا شكر العبد، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلينا أن نحرص في هذه الأوقات، كذلك بعد الفريضة لا تقوم كأنك مطرود كأنك محبوس. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ما يعيش إلا به، والمنافق هو الذي كأنه في قفص، كأنه طائر في قفص مسجون. فعليك إذا سلمت من الفريضة تذكر الله بالأذكار الواردة وتستغفر الله، كذلك كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. في جميع الأوقات مرتين أو ثلاث على الأقل، لكن بعد الفجر وبعد المغرب عشرا، ثم يسبح 33 ويكبر ويحمد ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ثم يدعو. كل ذلك وهو مطمئن جالس، لأن الملائكة تستغفر للمصلي وتترحم عليه ما دام في مصلاه. فعلى ماذا تعجل وتسرع بالخروج؟ الدنيا ظل زائل، ولو بقيت تسابق وتنافس فيها ما انتهت مطالبك وما حصلت على كل ما يعجبك. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول بعد كل فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول عقب كل فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. كذلك شرع لنا الدعاء في آخر التشهد الأخير قبل السلام، حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم تخير من الدعاء ما يعجبه، فادعوا الله قبل السلام. وأوصانا بأربع كلمات نستعيذ بالله منها: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم أنت أيضا تختار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ولا ترفع يديك بعد الفريضة، لا ترفع الأيدي بالدعاء، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. الدعاء بعد الفريضة إن شاء الله مستجاب، لكن لا ترفع الأيدي فليس بسنة. رفع الأيدي بعد النافلة في بعض الأحيان أو في أي وقت من الأوقات أردت أن تدعو فترفع يديك تحمد الله وتشكر وتصلي على نبيك ثم تدعو، وهناك مواضع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه بها بالدعاء، وذلك إذا كان على الصفا والمروة أو كان بين الجمرات بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى، يستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو الله طويلا. وأيضا في عرفات كان منذ أن ركب على ناقته حتى غربت الشمس وهو رافع يديه يتضرع إلى الله ويبتهل إليه ويبكي بين يديه مع الذكر والتلبية، حتى لو احتاج إلى أن يستعمل يده في شيء استعمل يد والثانية مرفوعة بالدعاء. والله عز وجل حي كريم، إذا رفع العبد يديه يدعو الله يستحي ربنا عز وجل وهو أكرم الأكرمين، يستحي أن يرد يديه صفرا خالية لم يضع بها شيء. فربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهو الغني الحميد وخزائنه ملأة، لا تنقص بالإنفاق. اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة ولا تبالي، أكثر من الدعاء، لكن كما قلنا رفع الأيدي بعد الفريضة ليس من السنة. فإذن مواضع الدعاء في الصلاة بالجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني إلى آخره، لكن رب اغفر لي تكررها ثلاثا. الموضع الثاني في السجود، الموضع الثالث بعد أن تستكمل التشهد الأخير تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تدعو أيضا ثم تسلم، إن كنت مع الإمام تدعو حتى يسلم فتسلم، وإن كنت وحدك فطول ما شئت. المهم هذه ثلاثة مواضع في الصلاة هي مواطن الدعاء: جلسة بين السجدتين والسجود وفي التشهد الأخير قبل السلام. وادعو الله واسأله ما تريد من الدنيا والآخرة. ولا بأس أن تأتي بالأدعية من القرآن على سبيل الدعاء ليس على سبيل التلاوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، يعني نهاه ربه. لكن الدعاء إذا أتيت به على سبيل الدعاء ليس على سبيل القراءة فلا بأس، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما تأتي بالذي قبله حتى كأنك تتلو، لا، تأتي بهذا الدعاء مباشرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالقرآن مليء بالدعاء، وليس أفضل مما وجد في القرآن أو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها فيها الجوامع جوامع الدعاء، يعني يجمع لك بين خير الدنيا والآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعوة دعا بهذا الدعاء، وإن دعا بدعاء كثير دعا به معه، يعني لا يترك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سواء دعا بها فقط لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة، أو دعا بدعاء كثير لكنه يدعو بها أيضا. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، لك أن تحرص على الدعاء المأثور المنقول الموجود في القرآن أو في السنة عن بعض العلماء، جوامع الدعاء أيضا. والدعاء سلاح المؤمن، لا يمنع القضاء إلا الدعاء. وليس معنى ذلك أنه منع القضاء بقوته، أو لكن الله قدر أنك تدعو وأنه سيدفع عنك هذا البلاء بسبب دعائك، وقد علم ذلك عز وجل وقدره، فإن الله علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء. فالمقدر المحتوم لا بد منه، لكن إذا أراد الله أن يدفع عنك سوءا بدعائك فقد قدر عز وجل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ على أنك ستدعو وأن الله سيدفع عنك شرا بسبب دعائك. فإن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض، فعليك أن تكثر من الدعاء، وأوقات الإجابة كثيرة، وربما تصادف وقتا مفتوح فيه أبواب السماء ولو لم يكن من الأوقات المشهورة في أنها من الأوقات الإجابة، فربما تدعو ربك بدعوة يكتب الله لك بها السعادة في الدنيا والآخرة وأنت ما تدري. فعليك أن تكثر من الدعاء دائما، لكن عاد في الأوقات التي ورد أنها أحرى ما يكون فعليك أن تكثر منها، كما سمعنا الآن بعد الفريضة وفي السجود وفي آخر الليل، أيضا بعد بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. كذلك إذا وقفت بين يدي ربك تصلي، كذلك في الفريضة وفي النوافل، كما قلنا في التشهد الأخير وبين السجدتين، وكذلك في السفر، دعوة المؤمن مستجابة إذا كان سفر شرعيا، طلب علم أو طلب رزق أو صلة رحم، وكذلك عند نزول المطر فإن أبواب السماء تفتح والدعاء يستجاب. وكذلك دعوة المظلوم على الظالم تفتح لها أبواب السماء، ودعوة الوالد لولده أو عليه. فأكثر وتحرى الأوقات، ولا أيضا تقتصر عليها وتخصها وبقية الأوقات لا تدعو الله بها، لا، عليك دائما تكثر من الدعاء، لكن في الأوقات التي سمعنا أنها من أوقات الإجابة غالبا فعليك أن تكثر فيها من الدعاء، تدعو الله لنفسك، لأولادك، لوالديك، للإسلام والمسلمين عامة بالنصر والتوفيق والتمكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من استبطاء الإجابة، وقوله: دعوت فلم يستجب لي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال المنذري: فيستحسر أي يمل ويعيا فيترك الدعاء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا نبي الله، وكيف يستعجل؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى، ورواتهما محتج بهم في الصحيح إلا أبا هلال الراسبي. الاستعجال بالدعاء قد يكون من أسباب الحرمان، لأنك بذلك تسيء الظن بالله. الرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. فهو أصدق القائلين وليس أصدق من الله قيلة، فهو وعد ولا يخلف الميعاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليكن عندك يقين وقوة رجاء وأمل بالله وحسن ظن، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. وكذلك لعله في رواية أخرى: معه حين يدعوني. لكن تأخر الإجابة قد يكون لها أسباب، إما أنك تعجلت وكأنك أسأت الظن بربك فحرمت، حينما تقول: أنا أرى أنه لا يستجاب لي، دعوت الله ودعوته ولم يستجب لي، وأنت ما تدري. فلعل الله عز وجل أخر إجابة دعوتك لوقت مناسب هو يعلم أنه خير لك، أو أنه أخرها ليسمع صوتك وتضرعك. وإذا جاء الوقت المناسب فهو أسرع من لمح البصر بالفرج عز وجل. وقد ورد أن الرب عز وجل إذا دعا العبد ربه يقول: يا جبريل، لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. لا تستعجل، لا تيأس، لا تقنط، أحسن الظن بربك. يقول: ادعوني أستجب لكم. تقول: لا، أنا دعوته ولم يستجب لي، معنى كأنك تكذبه وتسيء الظن به. ثاني أيضا قد يكون تأخير الإجابة إن الله أخرها لك في الآخرة، يريد أن يرفعك بها درجات في الآخرة، خير لك من الدنيا وما فيها، وأنت ما تدري. فإذا رأى العبد يوم القيامة ما أخر له من الدعاء يتمنى أنه ما أعطي شيء في الدنيا، لأن الدنيا فانية والأخرى هي الباقية. وكذلك قد يكون دعاءك وافق وقت فيه بلاء يريد أن ينزل بك، مصيبة كارثة، فبسبب دعائك دفع الله عنك هذا السوء، كما سمعنا أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض. إذا لا تقول دعوت الله ولم يستجب لي، احذر، فأنت ما تدري هل أخر لك للآخرة، أو أن الله دفع عنك من الشر ما هو أعظم، أو أن الله أخرها لوقت مناسب، فإذا جاء ذلك الوقت أجاب دعوتك وأعطاك سؤلك. أو يكون هناك أيضا سبب مانع من قبلك، وهو تناول المحرمات، فإن من تناول المحرمات وتعامل بها لا يستجاب له دعاء. تأكل، تشرب، تلبس، تركب، تسكن بمال حرام، لا يستجيب الله دعاء من عبد يأكل الحرام. يعني يأكل ليس فقط يأكل يعني هو أنه يأكل في الطعام فقط، لا، يأكل في الطعام، يأكل الحرام، يعني أنه يأخذ الأموال المحرمة ويصرفها على نفسه وعلى أهله لبسا أو أكلا أو شربا أو ركوبا أو سكنا، المهم أنه هذا هو أكل الحرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من أسباب حرمانك من الإجابة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الطيبات يعني الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، يعني ضرب لنا مثل برجل حالته أسوأ ما يكون، في أنه جميع ما دخل عليه من المال حرام في جميع أحواله. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي في الحرام، حتى أبوه كان يغذيه بالحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ ما دامت هذه حالته، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فلا يستجيب الله من الدعاء، لا يستجيب الله الدعاء ممن في بطنه نقمة من حرام. أموال يتامى، أموال أرامل، أموال عمال، ربا، رشوة، قيمة محرمات، أنواع الحرام كثيرة، احذرها إذا أردت أن يستجاب لك الدعاء. أطب مطعمك تجب دعوتك. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعني تناول الحلال وتجنب الحرام تكون مستجاب الدعاء. إذا إياك أن تقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي أبدا، لكن فتش نفسك، فإذا كنت سالم من الحرام فإن تأخير الدعوة الإجابة لأمور أخرى كما سمعنا الآن، إما أنه أخر لك في الآخرة أو دفع عنك من الشر ما هو أعظم، أو أخرها ليسمع صوتك وتضرعك. أما الرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد أبدا، لكن فتش نفسك وتفقدها. ومن الأوقات التي يستجاب بها الدعاء حالة الصيام، إذا كان إنسان صائم فهو حري أن لا يرد دعاءه، وعند الإفطار كذلك، وعند ختم القرآن، والمهم أن تكون مخلص لله. إياك أن تتوسل بأحد من المخلوقات، أسألك بجاه نبيك، أسألك بجاه فلان، لا. الله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إليه بأسماء وصفاته، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فلا تتوسل إليه بمخلوق أبدا. أصدق مع الله واستجب أوامره وتجنب نواهيه وأبشر بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي، استجب لأوامره وترك نواهيه، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أصدق مع الله فالله أصدق القائلين ولا يخلف الميعاد عز وجل. وإذا أردت أن تدعو في غير الصلاة فعليك أيضا بآداب الدعاء، تأدب مع ربك، وذلك أنك حينما ترفع يديك تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما تحب، ثم تختم ذلك أيضا بآمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء. لا تقم مباشرة تدعو بدون مقدمة، مقدمة لا بد منها، حمدك لله وثناؤك عليه وصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تختم ذلك أيضا بآمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أفضل من الدعاء حماية للمؤمن وتفريجا لهمه وقضاء حاجته. وعليك أن يكون دعاءك سرا بينك وبين ربك، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إياك والدعاء الجماعي، وهو أنك تقول كلمة ويرددون وراءك. أي وقت، في الطواف أو في السعي أو في قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وفي أي وقت كل يدعو بنفسه ويدعو ربه ويتضرع إليه ويبكي بين يديه. أصدق مع الله وأحسن الظن به، وإياك والتعجل أو أن ترائي بعملك ودعائك. هؤلاء الذين نسمعهم يتباهون أيهم أرفع صوت في الطواف وفي المسعى، هذا وعياذ بالله أقرب ما يكون يكون مرائي، والرياء شرك يبطل أعمال العمل كله. ما في داعي لرفع الصوت بالدعاء، وربك يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لكن في بعض الأحيان لو قالوا لك نريد أن تدعو لنا، تدعو وهم يؤمنون، ما يرددون وراءك، لا تدعو لك ولهم جميعا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول آمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا آمين، وهكذا. هذا إن كان ولا بد. أما اللهم اللهم إني لا، هذا ما هو طيب أبدا، هذا عبث وتشويش وأذية، ويدخل فيها الرياء، لأن اسمعهم يتباهون أيهم أرفع صوت، عشان إذا سجلوه وصوروا يرسلونه لأهلهم ذكرى. مسكين، ضيعت عملك وضيعت دعاك وضيعت نفسك علشان الذكرى، تصوير وتسجيل. أخلص مع الله، أصدق مع ربك، واترك المباهات والدعوة الباطلة، ذكرى ولا يعني منها الادعاءات التي ليس لها أصل. ادع ربك بينك وبينه، ابكي بين يدي ربك، فإنه من أحرى ما يكون أن تدعو وعيناك تذرفان الدموع من خشية الله. ليس من فضل الدعاء أنك ترفع صوتك وتباهي الناس وتسجل وتصور وترسل لأهلك، هذا والعياذ بالله قد يكون سبب حرمانك وطردك. يدخل فيها الربا الرياء، يدخل فيها أذية المسلم والتشويش على الناس، يدخل فيه رفع أصوات النساء بين الرجال. فعلينا أن نتأدب مع الله ونسير على هديه صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلنا ذلك فنحن إن شاء الله موعودون بخير، وربنا لا يخلف الميعاد. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، ثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. نسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما وأنفع الله بعلمكم ورزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: هل يقصد بالدعاء دور الصلاة قبل السلام أم بعد التسليم مباشرة أم بعد قراءة أذكار الصلاة؟ هذا أنا ما سمعت به لا قول بعد الأذكار أو قبل الأذكار، المهم أنك جالس وفي مصلاك تأتي بالأذكار المشروعة وتدعو الله عز وجل، سواء قبل أو بعد، أيها قدمت أو أخرت، ما أظن لذلك إن شاء الله يعني ما أظن في ذلك فرق. المهم أنك تأتي بالأذكار المشروعة، وكذلك تدعو بالأدعية المشروعة. قبل الذكر بعد الذكر، أو تأتي بالأذكار ثم تدعو ثم تكمل الأذكار، هذا إن شاء الله نرجو أن يكون الباب فيه واسع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل قيام الليل في البيت أم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا في البيت أفضل، في البيت أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرمونها من الصلاة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته النوافل في بيته، سواء قيام الليل أو الرواتب، فأكثر ما يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. حتى الروضة التطوع جل فريضة، فريضة من المساجد. لا قصدي الروضة، الروضة كلها سواء الروضة ولا غيره، المهم صلاة الإنسان في بيته نوافل أفضل من المسجد، هذا نحن علينا نقتدي به عليه الصلاة والسلام. أكثر نوافله ولا سيما قيام الليل في البيت. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم بعض الناس بعد أن ينتهون من دفن الميت يقوم أحدهم بالدعاء وهم يؤمنون خلفه؟ هذا ليس من السنة، ولم يرد. الذي ورد أنه لما فرغ من الجنازة ودفنها قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال: هيا بكم أدعو وأنتم تؤمنون. لو كان ذلك مشروع ما في أولى منه عليه الصلاة والسلام أنه يأمهم بالدعاء، لكن كلف، يعني شرع للجميع الدعاء وكل بخاصة نفسه سرا بينه وبين ربه يدعو لأخيه. فالذين يدعون جماعيا هذا ليس من السنة، حتى ولو كان يدعو ويؤمنون، ما ورد هذا. قال: اسألوا صاحبكم التثبيت. لو كان مشروع قال: هيا أنا أدعو وأنتم أمنوا، ما يأخر النبي عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة أبدا. وكم حضر من الجنائز وما ذكر أبدا أنه دعا وهم يؤمنون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لتوصل ابنتها الصغيرة إلى حلقة التحفيظ ثم تخرجها؟ إذا كانت عابرة سبيل مثل ما ذكر السائل، توصل البنت لحلقة القرآن ثم تخرج مباشرة، وإذا جاء خروجها كذلك جاءت تأخذها، فلا حرج إن شاء الله أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة رضي الله عنها تأتيه بحاجته من المسجد، فتقول: أنا حائض، فيقول: إن حيضتك ليست بيدك، عابر السبيل لا بأس به، الممنوع الجلوس في المسجد. أسأل الله إليكم. هذا السائل يقول: قال: أعمل في مطعم في بريطانيا، وهذا المطعم يقدم خمور، فهل يجوز لي أن أعمل في هذا المطعم؟ وش فيه المطعم؟ وش يسويه؟ يقدم خمور. خمور؟ أي خمر. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الإنسان على مائدة يدار فيها الخمر، فلا يجوز لك إذن أن تشتغل فيه وهذه حالته، لأنك تكون شريكا في الإثم، فإن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة: عاصرها ومعتصرها، يعني يطلب تعصر له، والقائم بعصرها، وبائعها ومشتريها ودافع وآكل ثمنها وشاربها وساقيها كلهم ملعونين، فإنها أم الخبائث ومفتاح كل شر. فكل من شارك في الخمر فهو شريك في الإثم ويدخل بالملعونين معهم. فلا تشتغل في مطعم يدار فيه الخمر أبدا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم شق علي حفظ القرآن، فهل أتجاوزه وأطلب العلم مع أني لفترة محدودة في المدينة ثم أذهب؟ حفظ القرآن هذا من أكبر النعم على العبد إذا أخلص النية وتوجه إلى الله وصدق في طلبه وحفظه، فإن الله عز وجل سيهيئ له إن شاء الله الأسباب، وعليه أن يسلك الطرق التي من شأنها تعينه. أولا يختار الوقت المناسب للحفظ بعد أن يصلح النية، الأساس الإخلاص وإرادة وجه الله، ثم تختار الوقت المناسب للحفظ، وأن تحفظ بقدر الإمكان. ليس من اللازم أنك تحفظ كل يوم صفحة أو صفحتين، على حسب استطاعتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.